يتوقف على توفيق الله تعالى، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما أتي القوم من إنكارهم المحبة، وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة، والله الفتاح العليم. فهذا يتوقف على توفيق الله تعالى. ولو أجال الإنسان فكره في هذا الكون الفسيح، بل لو فكر في نفسه جيدا وراجع ماضيه وأطوار حياته ثم فكر فيما حوله، لرجع من هذه الجولة بعجائب واستفاد منها فوائد ما كان يحلم بها. قال: وكما قلت، إنما يتوقف الأمر على توفيق الله اللطيف الودود، بل إن التوفيق نفسه من آثار رحمته التي سوف تكون حجر الزاوية في بحثنا في هذه النقطة. ولبيان ما أشرنا إليه نجعل منطلقنا الآية الكريمة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فحكمته تعالى تأبى أن خلق الخلق عبثا وأن يتركهم سدى ويسلمهم للفوضى، لا أمر ولا نهي ولا تدبير ولا تعليم ولا توجيه، بل موجب حكمته تعالى أن يكونوا على عكس ما ذكر كما هو الواقع. خلقهم فدبر أمرهم من السماء إلى الأرض، فبعث إليهم من يقوم بتعليمهم وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم، ويعرفهم بربهم وخالقهم، ويعرفهم بحقه عليهم، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يتخذوا من دونه ندا وهو خلقهم، كما يعرفهم حقهم على ربهم وخالقهم المتفضل عليهم بأن يجعل لهم حقا على نفسه لطفا وتفضلا وإحسانا، لأن من أسمائه الرحمن الرحيم، وهو لطيف بعباده، وهو بالمؤمنين رحيم رحمة خاصة، علما بأن رحمته العامة وسعت كل شيء، وقد وسع عباده رحمة وعلما، وقد بعث إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هنا لطيفة يقول العلامة المصنف رحمه الله: أود التنبيه عليها، وهي أن الله وصف نبيه الكريم ورسوله الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة، حيث يقول عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ألطف المقام، لأن الله الذي أرسل رسوله إلى عباده هو الرحمن الرحيم، ومن آثار رحمته أن أرسل هذا الرسول إليهم وهو من أنفسهم، ليس بجني ولا ملك، لكي لا يستوحشوا منه، والله أعلم. ثم وصف هذا الرسول بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعل نبيه بهذه المثابة ووصفه بهذه الصفات أثر من آثار رحمته الكثيرة التي لا ينبغي التفكير في حصرها والإحاطة بها، لأنها كما قلنا بلغت حيث بلغ علمه، وهو بكل شيء عليم. هذه النقطة من بحر آثار رحمته سبحانه، ومن أسمائه الملك، وهو موجب صفة الملك أن يتصرف في مملكته ويفعل، بل هو فعال لما يريد. وتأبى هذه الصفة أن يكون معطلا عن الفعل، لأن الفعل كمال وعدم الفعل نقص، وما نشاهده في هذا الكون من إحياء وإماتة وعطاء ومنع، ومن إعزاز وإذلال ورفع وخفض وغيرها من تلك الأفعال التي لا تنقطع ثانية من الزمن، التي هي بعض وبعض يسير جدا من آثار صفة الملك وغيرها من بعض الصفات مثل صفة الحياة والإرادة والقدرة. يحدثنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النقطة المهمة حيث يقول: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها آثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. وقد مر هذا النص بطوله عن الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أن قال: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. قال: وهذه الإشارة اللطيفة من الإمام ابن القيم رحمه الله تثير الانتباه إلى أن من آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله والاعتماد عليه وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا في مرضاته، يرضى لله ويحب لله وفي الله، به يسمع وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه، وهما أثران من آثار معرفته لجوده وكرمه وبره وإحسانه، وإنه عفو يحب العفو، وأنه واسع الرحمة. هذه المعاني وما في معناها تثمر له العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هكذا ترجع العبودية كلها إلى موجب أسمائه وصفاته، بل وترتبط بها جميع شؤون الخلق. ومن أسمائه تعالى الغفار التواب العفو، فلا بد لهذه الأسماء من موجبات ومتعلقات. الغفار هو الذي يغفر الذنوب، والعفو هو الذي يعفو ويصفح عن الهفوات والخطايا ويمحوها، التواب هو الذي يقبل التوبة عن عباده بل ويفرح بها. وذلك يعني أنه لا بد من وقوع أخطاء ومخالفات أو جرائم يعفو عنها الرب العفو سبحانه، ولا بد من ذنوب وجناية تغفر، فالرب تعالى عفو يحب العفو ويحب المغفرة والسماح. فبينما العبد يتقرب إليه بعبودية امتثال المأمورات واجتناب المنهيات ويجتهد في الطاعات، إذ يجد نفسه قد زل وانزلق، فيبادر إلى عبودية التوبة والاعتراف والإقرار والندم والبكاء على ما جنى، يطلب العفو والغفران متبرئا من حوله وقوته ومعترفا بعجزه وضعفه ومسكنته. وهي من أحب أنواع العبودية كما تقدم. يدل على ذلك فرح الله العظيم تلطفا بهذا المسكين الذي لولاه سبحانه لم يكن له خلاص مما وقع فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض آثار أسمائه سبحانه: العفو، الغفار، التواب، الحليم، اللطيف، وركز على هذه الأسماء. فلننظر في بعض معانيها بحول الله وقوته. قال العلامة السعدي رحمه الله في فتح الرحيم الملك العلام: العفو والمغفرة من لوازم ذاته تعالى، لا يكون إلا كذلك، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم، والتقصير الواقع من الخلق يا

يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت العفو الغفور. وقال رحمه الله تعالى في توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها. سبحانه هو واسع الغفران، وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. وهذا هو المعنى الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في شرح هذه الأبيات: فهو تعالى الغفور التواب الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب. ففي الحديث إن الله يقول: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث أخرجه الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه وحسنه الألباني. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله الله مقربا لمغفرته. وتوبته تعالى على عبده نوعان: أحدهما أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه، فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح. الثاني توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها، فإن التوبة النصوح تجب ما قبله. اسمه تعالى العفو. قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. في اللسان وغيره العفو على وزن فعول من العفو، وهو من صيغ المبالغة، والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، مأخوذ من قولهم: عفت الرياح الآثار إذا درستها ومحتها. ويأتي بمعنى الكثرة والزيادة، فعفو المال ما يفضل عن النفقة. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو كذلك ما يسهل قصده وتناوله، وقد يكون بمعنى البذل. قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء. وفي شرح الأسماء الحسنى: العفو الكثير الصفح عن ذنوب عباده إلى ما لا نهاية له، فهو جل وعلا يتجاوز عن الذنوب ويزيل آثارها عن العباد بالكلية، فلا يطالب بها العباد يوم القيامة ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبين، بل وينسيها من قلوب العباد المذنبين كي لا يخجلوا عند تذكرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة. قال في شرح الواسطية: والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات، وأن المغفرة تكون عن فعل المحرمات. والله تعالى كثير الخير، يعطي الجزيل من الفضل والإنعام الذي لا ينقطع آناء الليل وأطراف النهار، وهو تعالى يقبل العفو وهو السهل بتيسير الواجبات على عباده لما يقع من العبد من تقصير وضعف. فالله أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة إذا انتقض وضوءه، ولكنه عفى عمن لا يجد الماء أن يتيمم، مراعاة لضعف العباد، وهو الذي يبذل التوبة والثواب مع وجود الذنب واستحقاق العبد للعقاب. والله تعالى عفو يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده بأيسر الأسباب لأنه تعالى ليس بينه وبين العباد حجاب. والله عز وجل قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهنا اقترن العفو بالقدير، أي إن أكمل العفو هو الذي يصدر عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، كما قال العلامة الهراس في شرح الواسطية: لا عن ضعف ولا عجز ولا ذلة، كما يقال العفو عند المقدرة. ما عفى الله تعالى عنه فالله أكرم من أن يعود عن عفوه يوم القيامة، فهو كريم لا يرجع في عفوه. فهذه سنة الله مع أوليائه من جلاله، أنه كما يعفو في الدنيا عن المذنبين التائبين، فإنه تعالى في الآخرة يعفو عن الموحدين المصرين. إنه تعالى يعفو عن ذنب عبده مهما كان جرمه، حتى عن حقه، ويبدل سيئاته حسنات، بل ويدر عليه من الآلاء والخيرات. فمن الذي يكافئ الذنب بمثل هذا سوى الرب سبحانه؟ من جلال عفوه أنه بعد حلم وإعذار، وعن كمال الغنى والاقتدار، مع القدرة على الانتقام، قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. وقد دل عباده على الأسباب التي ينال بها عفوه الكريم من الأعمال والأخلاق والأقوال والأفعال، ولولا جلال عفوه تعالى لغارت الأرض بأهلها لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها. وعندما يؤمن المؤمن بأن ربه له كمال العفو، فإن ذلك يغرس في قلبه شجرة المحبة، وهي محبة العبد لربه التي تثمر له من ينابيع الآثار والثمرات الظاهرة والباطنة من الرجاء والانقطاع والأمل والركون له تعالى وحده. ومن ذلك التعبد بهذا الاسم الكريم مع خلقه ابتغاء وجهه تعالى، حتى يدخل في زمرة الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: والعافين عن الناس. فمن تعبد بهذا الاسم الكبير باسمه تعالى العفو نال أسمى مراتب المنى، وهي محبته تعالى، لأنه تعالى يحب العفو وأهله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الحديث أخرجه الترمذي من رواية عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وكذلك فإن العبد إذا تعبد بهذا الاسم الكريم العفو نال العزة في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد الله عابدا بعفو إلا عزا. أخرجه مسلم. والعلا يناله العبد في الآخرة بالعفو أيضا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فهذا اسمه تعالى العفو. وأما الغفار وهو من الأسماء التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى، فقد قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأصل الغفر الستر والتغطية، والمغفر ما يوضع على رأس المحارب حال الحرب يتوقى به السهام، وهو يفيد فائدتين: السترة والوقاية. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وهذان الاسمان الكريمان الغفور والغفار من صيغ المبالغة، وهما يدلان على كثرة مغفرة الله تعالى وكثرة من يغفر لهم الله تعالى. فالكثرة واقعة في الفعل وفي المحل، في الفعل وهو كثرة غفرانه لذنوب عباده، وفي المحل كثرة المغفور لهم. والفرق بينهما أي بين الاسمين الكريمين أن الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت، والغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وكثرت. فالغفور للذنوب الثقال العظام، والغفار للكم والكثرة من الذنوب والآثام، أفاده في المقصد الأسنى وغيره. والله تعالى هو الغفور الغفار الساتر لذنوب عباده الذي يغطيهم بستره، فلا يطلع على ذنوبهم أحد سواه المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. لا تزال آثار ذلك تشمل الخليقة آناء الليل والنهار، فهو يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى. كلما تكررت توبة العبد من الذنب تكررت المغفرة من الرب. والغفور والغفار يدلان على ستر الله تعالى في الحال وفي المآل، وتغطية القبيح عن اطلاع الغير عليه، وعلى العفو وإسقاط الحق، وتضمن كمال الصبر والحلم له تعالى، والإمهال والأناة، وكرم الذات والصفات، وتضمن غير ذلك، وتضمن نفي النقائص التي تضاد هذه الصفات. ومهما بلغ عظم الذنب واستغفر منه العبد وأخلص ووحد الرب، غفر الله له كل ما صدر منه من ذنب، وأزال عنه ما ترتب من نقص وعيب. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذان الاسمان الكريمان الغفور والغفار يثمران في قلب العبد توقي معاصي الله تعالى ومراقبة الأعمال في الظاهر والباطن، ويثمران قوة الرجاء في قلب العبد وقطع اليأس من رحمته تعالى. وينبغي للمؤمن أن يستتر عن الناس بذنبه ويعترف به لربه، فإنه أرجى في المغفرة لذنبه. ومن الأسماء التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى التواب. قال تعالى: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والتواب من صيغ المبالغة، والتوبة الرجوع عن الشيء إلى غيره، وترك الذنوب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار. والله تبارك وتعالى هو التواب، وصف نفسه بصيغة المبالغة لكثرة من يتوب عليه، وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة، وواحدا بعد واحد على طول الزمان. وتوبة العبد إلى الله تبارك وتعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: وتوبة منه بعدها. فتوبته بين توبتين من ربه تعالى سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد فأقبل بقلبه على التوبة والإنابة والرجوع، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإنابة ورضا. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فله الفضل في التوبة والكرم أولا وأخيرا، لا إله إلا هو. ومن جلال التواب أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إليه أشد ما يكون من الفرح، مع غناه تعالى عنه من كل وجه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. هذا الاسم الكريم يورث المؤمن محبة الله العظيم والحياء منه والإدلال له والمسارعة إلى التوبة النصوح في حاله. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، وذلك أن منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارق العبد هذه المنزلة أبدا، فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال به المتاب حتى الممات. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. قال عز شأنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من الأسماء التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى الحليم، والحليم والصبور والشاكر والشكور، ذكرها جميعا العلامة السعدي رحمه الله تعالى. ثم قال في الحديث الذي في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، وهو الصبر الكامل، فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه، وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، ويتمادون في الطغيان، والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حلما وكرما. ومن حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم. ومع كمال حلمه وصبره فهو تعالى الشكور لعباده، الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل، وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب، وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا، ويتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه، فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات، وتنقلب تلك المتاعب راحات. اسمه تعالى الحليم، والله غني حليم. والحليم من أبنية المبالغة على وزن فعيل، جاء بصيغة المبالغة لكثرة حلمه تعالى على عباده. والحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، ويدل على الأناة والتمهل ومعالجة الأمور بصبر وعلم وحكمة. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: الله عز وجل هو الحليم الذي لا أحلم منه، الذي له الحلم الكامل، الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل عاجلا بأهل الظلم والطغيان، فهو يمهلهم ولا يهملهم. وهو سبحانه الحليم ذو الصفح والأناه، الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص، مع كمال القدرة وتمام الانتقام. ومن كمال حلمه تعالى أنه يدر نعمه الظاهرة والباطنة على العاصين كما يدر نعمه على الطائعين. ومن سعة حلمه أن العبد يسرف على نفسه، والله قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم. فهو تعالى يمهل عباده الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب، ويمهل العاصين لعلهم يرجعون إلى الحق والصواب. ولولا حلمه على الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض في أماكنهما. وتأمل قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فلولا حلمه عن الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض في أماكنهما. من جلال الحليم أنه تعالى لا أحد أصبر وأحلم منه، وذلك أنه يؤخر العقوبة في الدنيا عن الكفرة وعن الفجرة، ومع ذلك فهم معافون في نعم الله يتقلبون. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. ومن جلاله أن عرف عبده سعة حلمه وكرمه وإمهاله في ستره عليه، وأنه لو شاء لعاجله على ذنبه ولهتكه بين عباده، فلم يطب له معهم عيش أبدا، ولكن جلله بستره وقيض له من يحفظه وهو في حالاته تلك، بل كان شاهدا وهو يبادره بالمعاصي والآثام، ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. فأي حلم أجل وأسمى من هذا الحلم؟ أفاد ذلك في مفتاح دار السعادة. فينبغي للمؤمن أن يتعبد ربه الأعلى بمقتضى هذا الاسم الكريم، وأن يكون ناظرا إلى هذه الصفة العظيمة من صفات رب العالمين، وهي صفة الحلم. فإن الله تعالى يحب من تعبد بأسمائه الحسنى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الغني الحليم المتعفف. فمن عبودية العبد لهذا الاسم أن يحلم على من خالف أمره، فإنه تعالى مع كمال قدرته وقوته حليم. فمن باب أولى بالعبد العاجز الضعيف أن يحلم عن من يملكه، فكما تحب أن يحلم عنك مالكك فاحلم أنت عمن تملكه. من أسمائه تعالى التي ذكرها المصنف رحمه الله اسمه تعالى اللطيف. واللطيف من أسمائه الحسنى وله معنيان، أحدهما بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والطرق التي لا يعرفون، والتي يريدون وما لا يريدون، وبالذي يحبون والذي يكرهون، فيلطف بأوليائه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويلطف لهم فيقدر أمورا خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، أي حيث قدر أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه، وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. إن ربي لطيف لما يشاء، يصل إلى ما يريد الوصول إليه بلطف خفي وبأسباب خفية حتى تظهر النتائج وحتى تبين الثمرات. من ذلك أنه قدر ما قدر على يوسف وأبيه وإخوته، فأخذوه إلى حيث يهلكوه، ثم تحركت دواعي الرحمة في قلوبهم وحنت له الرحم، فعزفوا عن القتل إلى الإلقاء في الجب،

يعرف العبد قدر نفسه، وأنه ليس بشيء إلا بالله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو لم يحفظ لهلك في يد عدوه الشيطان، وإن لم تدركه رحمة ربه لبقي أسيرا في قبضة عدوه. ولكن الله اللطيف الغفار هو الذي ينقذه ويخلصه من الأسر. إذا قرع بابه في مسكنة وذل وعجز وهو يجأر إليه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. والحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. من هنا يأتيه ذلك الإسعاف وهو يكاد أن ييأس: لله أشد فرحا بتوبة عبده. الحديث وقد رواه مسلم، ومثول العبد في هذا الموقف يقضي كما قلت على داء خطير، وهو داء العجب والغرور. وخير ما يشهد لما ذكرنا حديث أنس بن مالك عند القضاعي يرفعه: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجبة العجبة. وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجبة العجب. وقال بعض أهل العلم: إنما كان العجب أشد لأن العاصية معترف بنقصه فترجى له التوبة، والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة. وقد وردت في هذا المعنى عدة أحاديث من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، منها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول عندما حضرته الوفاة: قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق خلقا يذنبون فيغفر لهم. رواه مسلم. ومن هذه الأحاديث رواية أخرى لأبي أيوب نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. رواه مسلم. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم، عند القضاعي، رفعه العجلوني في كشف الخفاء. وهذه الأحاديث يفهم منها مكانة عبودية التوبة والإنابة والرجوع إلى الله من وقت لآخر، وعدم الاعتماد على الأعمال لئلا يهلكه الغرور. وربما أدى ذلك إلى نسيان ربه وولي نعمته سبحانه، إذ يرى نفسه كل شيء. ولمكانة هذه العبودية عبودية التوبة ولزوم الاستغفار، ولكونها محبوبة إلى الله تعالى وفيها تكمن مصالح العباد، لذلك كله يبتليهم ربهم بأسبابها. وقد جعل الله لكل شيء سببا حكمة منه، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو لم تتوافر فيكم أسباب عبودية التوبة لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين تتوافر فيهم تلك الأسباب ليتقربوا إلى الله بالتوبة ولزوم الاستغفار. ولكن الله لطف بكم فجعلكم أنتم الذين تتمتعون بهذه العبودية تذنبون ولا محالة، فإذا أذنبتم فلا ملجأ لكم إلا إلى الله، تفرون منه إليه وتستغفرونه وتجأرون إليه وحده لا شريك له، فيتوب الله على من شاء منكم.

هذه طريقة الكمل من السائرين، وهذا كله راجع إلى فقه الأسماء والصفات. هذا الباب إذا فتح للعبد فيه فتح فإنه يقع على رياض مونقة وعلى حدائق زاهرة من معرفة بالله تبارك وتعالى وإنابة إليه، حتى يعلم أن الأمر كله عائد إليه وحده. وأما الذين يجهلون الأسماء والصفات، لا يعرفون أسماء الرب تعالى ولا صفاته العليا، لا بمعانيها ولا بآثارها ولا بحكمها ولا بمبانيها، فإنهم يجهلون حتى الأسماء حتى الصفات يجهلونها بمبانيها فضلا عن معانيها. فهؤلاء محجوبون، وكشف الحجاب لما يكون بمعرفة الأسماء والصفات. قال العلامة المصنف رحمه الله، ولعل الإمام ابن القيم يريد أن يأخذ هذه المعاني التي فصلها من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بعد أن يتوسع في مفهوم الدعاء ليشمل دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، لأن الله تعالى يدعو عباده إلى معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعبدوه في ضوء تلك المعرفة ويثنوا عليه سبحانه. فعلم العبد بأن ربه معه، يراه ويعلم مكانه ويسمع كلامه ويعلم منه كل شيء دليله ودقيقه، وأنه هو الذي يحركه إذا شاء فيوفقه ليعبده ويدعوه، ثم هو الذي يجيب دعوته تفضلا منه ويعطيه سؤاله. إن إدراك العبد لهذه المعاني يورثه الحياء من الله والخجل عندما تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بنوع من المخالفة، كما يورثه في الوقت نفسه الرغبة في التوبة والإنابة والرجوع كلما أصابته عثرة أو أدركته كبوة في سيره إلى الله سبحانه ولا ييأس من رحمته. هذه بعض آثار إيمانه بأن الله معه وأنه قريب منه في كل لحظة. هذه الآثار جميعها تنقله إلى عبودية المحبة، فيحب الله حق المحبة ويؤثر محبته على محبة كل محبوب، فيقدم طاعته على طاعة كل مطاع ويتفانى في عبادته ويجد فيها الراحة كلها. أرحنا بها يا بلال، يريد الحديث الذي أخرجه أحمد وصححه الألباني يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، ويحس بالوحشة إذا ضعفت هذه الطاقة ويصبح قلقا خبيث النفس ولا يهدأ له بال حتى يستجير بالله وحده لينقذه، فيجيره ربه وهو اللطيف بعباده فتعود له. تلك المعاني والعبودية التي فقدها، فهذه نفسها عبودية أخرى وهي عبودية الجهاد للنفس، فهو دائما في هذا الصراع وفي هذا الجهاد من وقت لآخر. وربك عليم حليم، لا يقع شيء مما ذكرنا ومما لم نذكره إلا بعلمه وتقديره وحكمة منه سبحانه. فآثار إيمان العبد بأسماء الله وصفاته، وفي مقدمة ذلك آثار إيمانه بمحبته وقربه، وآثار محبة العبد لربه ومولاه محبة صادقة، فلا بد أن تترجم كلها إلى حسن عبادته والحرص على طاعته واتباع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتفاني في الخدمة طالبا رضاه سبحانه. قال رحمه الله وبعد، فهذا المقام مقام يصعب على المرء العادي أن يخوض فيه وهو فوق طاقته، فلندع الميدان لفرسانه ولنمسك القلم عن الخوض فيما هو عاجز عنه. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فنعود لابن القيم حيث يقول، وهو فارس هذا الميدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب العلم ويحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله. ثم قال: فلمحبته للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه، وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب عليه المحبوب له والمرضي عنه. ثم ذكر أن الأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع. النوع الأول: سبب محبوب يفضي إلى أمر محبوب لله. النوع الثاني: سبب مكروه يفضي إلى أمر محبوب له سبحانه. وذكر أن هذين النوعين عليهما تدور أقضيته تعالى وأقداره بالنسبة إلى ما يحبه ويكرهه. وأما النوع الثالث فمكروه يفضي إلى مكروه. النوع الرابع: محبوب يفضي إلى مكروه، وهما ممتنعان في حق الله سبحانه، وذلك لأن الغايات المطلوبة من قضائه تعالى وقدره الذي لم يخلق ما خلق ولم يقضي ما قضى إلا لأجله لا تكون إلا محبوبة للرب تعالى مرضية له سبحانه. وأما الأسباب الموصلة إليها فمنقسمة إلى محبوب الله ومكروه الله. الطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له، موصلة إلى الإحسان والثواب المحبوب له أيضا. والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة، موصلة إلى العدل المحبوب له كذلك. هكذا يتضح أن مدار القضاء والقدر وما يترتب عليهما إنما هو على أسماء الله وصفاته بصرف النظر عن نوع المقضي والمقدر، فكل ذلك من الله، ومن آثار أسمائه وصفاته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والشأن كل الشأن في فقه ذلك، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجاه في صحيحهم. وبعد، فلو قيل إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإدراك آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى، إدراك آثارها في الكون بما يقتضيه الله ويقدره، وفي النفس البشرية والتصرفات الإنسانية اليومية وغيرها، ثم التزام التعبد بآثار كل اسم دون أن يحجبه التعبد بآثار اسم معين عن التعبد بآثار أسمائه الأخرى، لو قيل إن هذا من معاني الحديث لما كان هذا القول بعيدا فيما يبدو لي وفيما يبدو لنا أيضا. وليست ناها هنا إلا للجمع لا للتعظيم فيما يبدو لنا جميعا، فهو كذلك كما قال رحمه الله تعالى: بل إن الموفق لا يلحظ ويشاهد آثار الأسماء والصفات ومقتضياتها في الأحوال اليومية فيما يدور للعبد ويحدث له في حياته اليومية وفيما يقع في كون الله تبارك وتعالى في كل يوم، فيما يدور في هذا الكون علويه وسفلي، كل ذلك من آثار ومقتضيات الأسماء والصفات. والموفق والذي يلحظ ذلك حتى يصير الكون كله مجلى لآثار الأسماء والصفات ومقتضياتها، وحينئذ يكون الأمر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأتجلى الله تبارك وتعالى للعبد في صفات الكمال وفي صفات الجلال وفي صفات الجمال، ويرى ربه تبارك وتعالى بهذه الآثار فعالا لما يريد، وهو على كل شيء قدير. يقول العلامة المصنف رحمه الله تعالى: لو قيل إن هذا من معاني الحديث لما كان هذا القول بعيدا فيما يبدو لي، ولو كنت أعلم أن لي سلفا في هذا المعنى لاخترته وأيدته، وإن كان تحقيقه صعبا ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فالجنة سلعة غالية

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فنوع تكليمه إلى تكليم بواسطة وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ففرق بين الرسالة والكلام، والرسالة إنما هي بكلامه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر في الصحو ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. والحديث في الصحيحين معلوم أن هذا البيان والكشف والاحتراز ينافي إرادة التأويل قطعا، ولا يرتاب في هذا من له عقل ودين. وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي مرت، وكذلك قول نبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية، كل ذلك لا يحتمل التأويل بوجه. فينبغي على العبد أن يوفر جهده على معرفة أسماء ربه وصفاته، وعلى التفقه في هذا الباب العظيم، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد كما هو معلوم. إن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا من التوحيد، بل هو لبه ولبابه، لأجله خلق الله تعالى السماوات والأرض وأنزل الكتب، ولأجله شرع الشرائع وأرسل الرسل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والموجودات كلها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها، وتنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها بلسان النطق والحال. كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أسمائه، وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها، فهي تدل عقلا وحسا وفطرة ونظرا واعتبارا. هذا الباب هو آخر الأبواب في هذه الرسالة قبل الخاتمة. هذا الباب كأنه زبدة هذا الكتاب، وهو إشارة إلى ما ينبغي أن يأخذ به العبد نفسه بالتوفر بالإقبال على هذا الأمر الكبير، معرفة الأسماء والصفات. فإنه لا يصح للعبد سلوك، بل لا يصح للعبد معرفة لا إذا كان قعيدا في هذا الباب. لذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من هذا الباب: الخاتمة. وبعد أن أتممت عملي بتوفيق من الله وعونه في هذه الرسالة، أرى تذييلها بخاتمة للبحث مرتبة حسب ما وردت في أبواب الرسالة وفصولها، ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة. وهذه الخاتمة تلخيص للرسالة في أبوابها ومدخلها ومقدمتها، فكأنه تذكير بما مر في هذه الرحلة على طولها ومشقتها، وما فيها من المسرات، وما حفها من المباهج والخيرات. فكأنه يدلنا ها هنا في هذه الخاتمة على تلك الأعلام التي رفعت والصوى التي نصبت في هذه الرحلة الطويلة الممتعة. وسيأتي بعد الخاتمة ملخص للرسالة، وهذا الملخص كما هو معلوم عند كل الدارسين دراسات أكاديمية يجبر الباحث على الإتيان به، على أن يأتي بملخص مختصر لا تزيد كلماته على 500، وملخص فوق ذلك لا تزيد كلماته على 500,000، ثم يقدم ذلك إلى المسؤول عن القسم في الكلية التي يدرس فيها الباحث، يبث هذا على الشبكة العنكبوتية فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للجامعات، ويصب على حسب الأعراف العلمية العالمية في موقع بعينه من أجل أن يستفيد الآخرون من كل بحث علمي على ظهر الأرض في جميع فروع العلم وفنون المعرفة، فيأخذون الأفكار من أجل تحويلها إلى واقع يعاش. وأما المساكين من الباحثين في الدول التي يقال عنها الدول النامية، فإنهم يكدون ويكدحون ويأتون بالأفكار المعجبة وبالآراء النيرة، بل يصلون إلى أمور يكتشفونها اكتشافا، ثم يأخذ الآخرون ذلك عفوا صفوا من غير تعب ولا مشقة. فمتى يفيق قومي من سباتهم، ومتى يصحو قومي من غفلتهم؟ الله المستعان. الخاتمة يقول: أقول وبالله التوفيق، أولا المدخل، وقد بحثت في هذا المدخل نقاطا كثيرة، منها تعريف السنة لغة مع ذكر شواهد لغوية توضح المعنى المراد، ثم عرفتها في الاصطلاح، وأوردت اصطلاح الفقهاء مع الأمثلة واصطلاح المحدثين كذلك، وذكرت أنها قد تأتي في مقابل البدعة، وذلك كقولهم فلان على السنة إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال فلان على خلاف السنة أو مخالف للسنة إذا كان مبتدعا. ثم تحدثت في آخر هذه النقطة عن الفرق بين السنة والقرآن، وبينت أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه متعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به بخلاف السنة، فإنها إنما تنسب إلى الله من حيث المعنى فقط، وأما لفظها فمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقرأ تعبدا ولا تصح بها الصلاة، وأما من حيث ثبوت الأحكام والعقيدة بها فهي كالقرآن من هذه الحيثية، ولا فرق بينهما. وأما الحديث القدسي فهو يوافق القرآن في أنه من عند الله لفظا ومعنى مع ملاحظة الخلاف، ويوافق الحديث النبوي في أنه لا يتعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة به. وأما المبحث الثاني فقد أثبت فيه حجية القرآن والسنة في باب العقيدة، بل أوضحت أنهما هما المصدران الأساسيان لكل بحث في العقيدة، لكونهما وحيين من الله تعالى بصرف النظر عن الفوارق التي ذكرناها آنفا. ثم انتقلت إلى المبحث الثالث فتحدثت فيه عن مدى حجية أخبار الآحاد في باب العقيدة، فأثبتت أنه لا فرق عند التحقيق بين المتواتر والآحاد في إثبات الصفات، لأن المدار على صحة الحديث وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأثبتت بعد مناقشة طويلة أنه لا يوجد ما يثبت أن للعقيدة فئة معينة من الأدلة غير الفئات التي يستشهد بها في الأحكام، وأن التفريق بين الآحاد والمتواتر من حيث الاستدلال بهما عمل لا مستند له، وأن القائلين بهذا القول ليس لهم سلف. وقد قسمت الأحاديث إلى 4 أقسام: أحدها المتواتر لفظا ومعنى، وثانيها المتواتر معنا لا لفظا، وثالثها الأخبار المستفيضة المتلقاة بالقبول لدى الأمة، رابعها أخبار آحاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين من أول السند إلى آخره، ثم تحدثت عن كل قسم من حيث الاستدلال به في باب العقيدة، وأثبتت الاستدلال حتى بالقسمين الأخيرين استنادا إلى عمل المسلمين في الصدر الأول وما يليه، وذكرت أمثلة حية لذلك في العصور السابقة، وسقت عدة أحاديث للاستشهاد بها فيما ذهبت إليه، ونوهت أن ما ذهبت إليه هو ما عليه المحققون من الأئمة الذين لهم وزنهم عند أهل العلم. وأما المبحث الرابع فقد تحدثت فيه بإسهاب عن بدعة الزاعمين الاكتفاء بالقرآن وإهمال السنة، ووصفت هؤلاء بالجهل أو التجاهل، حيث يكابرون الواقع الذي يعلن عن نفسه بأن السنة تفسير للقرآن، وأن القرآن نفسه يدعو إلى الأخذ بالسنة والعمل بها، إذ يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبينت أن الأمر بأخذ ما جاء به الرسول يشمل كل ما صحت به السنة المطهرة من الأحكام وإثبات صفات الله وإثبات المعاد وغير ذلك ورد في القرآن أو لم يرد، لأن ذلك من مقتضى الإيمان بالرسول ورسالته. وذكرت أن هؤلاء القرآنيين الجدد ليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه إلا غلاة الرافضة والزنادقة، بل أوضحت أن غلاة هؤلاء الروافض الذين هم سلف القرآنيين الجدد اتهموا من شدة وقاحتهم جبريل عليه السلام بعدم العصمة، حيث زعموا أنه أخطأ فنزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، بينما كان الواجب أن ينزل بالوحي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكرت هنا ما يلزمهم من هذا الزعم من لوازم كفرية لا يستطيعون الفكاك عنها عقلا ولا شرعا، ثم ذكرت ضعف الحديث الذي استدلوا به على ما زعموا، وبينت بناء على ما ذكره علماء الحديث أنه حديث هالك لا تقوم له قائمة، وتقدم تخريجه. ونقلت كلام الإمام الشافعي الذي قسم فيه السنة إلى 3 أقسام، ومن الأقسام 3 ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب، إلى آخر الحوار الطويل بين أهل السنة وعلماء الحديث وبين دعاة الاكتفاء بالقرآن. وأوضحت في نهاية المطاف في هذا المبحث أن الكفر بالسنة يلزم منه الكفر بالقرآن ولا محالة. وأما المبحث الخامس فقد تحدثت عن منهج السلف في إثبات صفات الله وأسمائه. أولا عرفت من هم السلف، وبينت بداية اشتهار هذا اللقب وسببه، وهو ظهور النزاع في أصل الدين بين الفرق الكلامية ومحاولة الجميع الانتساب إلى السلف الصالح. ثم تحدثت عن قواعد وأسس للاتجاه السلفي التي بها يعرف المنهج، حتى لا يختلط الأمر على الذين يريدون الاقتداء بالسلف في كل زمان. القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل، وقد تحدثت في هذه القاعدة بإسهاب. القاعدة الثانية رفض التأويل في باب الأسماء والصفات خشية القول على الله بغير علم، لأن المعنى المؤول إليه ظني غير يقيني. وناقشت هنا مشكلة معارضة العقل للنقل، وأثبتت أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، وقد قررت هذه القاعدة في غير موضع بالمناسبات لأهميتها. أما القاعدة الثالثة فهي عدم التفريق بين الكتاب والسنة، بل السنة هي التفسير والتفصيل للكتاب فيما أجمل فيه من أحكام. وقد أوضحت في هذه النقطة أن السلف يعملون بما تنفرد به السنة أحكاما وعقيدة بعد التثبت من صحتها، ثم أوردت من أقوال بعض علماء التابعين وتابع التابعين ما يشهد لما ذهبت إليه. وفي آخر هذه النقطة ذكرت ما نقله البيهقي عن الإمام الشافعي في حكمه على أهل الكلام المخالفين لمنهج السلف، حيث يقول: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويضربوا بالجريد ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع علم الكلام. وللإمام مالك رحمه الله كلام يشبه كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمبحث السادس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمنا والمسلمين أجمعين، إنه تعالى هو الرحمن الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.